بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم. هذا اليوم هو اليوم الثامن من شهر الله المحرم من عام 1445. درسنا في كتاب الإتقان في علوم القرآن قراءة وتعليقا، والنوع الذي بين أيدينا هو النوع 69، وهذا المجلس هو المجلس 64 من مجالس قراءة هذا الكتاب. النوع 69 هذا يتعلق في ما وقع في القرآن من الأسماء والكنى والألقاب. عندنا أسماء القرآن وردت مختلفة، وكنى وألقاب. أما الأسماء فقد بدأ المؤلف رحمه الله بأسماء الملائكة وبأسماء الأنبياء، وذكر أن أسماء الأنبياء أو الأنبياء الذين ذكروا في القرآن 25 نبيا، وهؤلاء هم مشاهير الأنبياء. وأما والأنبياء والرسل هم كثير جدا كثير، يعني الذين لم يذكروا في القرآن كثير جدا. الله سبحانه وتعالى يقول: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. طيب، هو ذكر آدم وذكر مجموعة من الأنبياء، نوح وهود وصالح وغيرهم. بعد ذلك ينتقل المؤلف بعد ذكر الأنبياء إلى ذكر بعد ذكر الأنبياء إلى ذكر الملائكة، وكأن المؤلف يعني من خلال ذكره بهذا الترتيب يرى أن الأنبياء والرسل أفضل من الملائكة. وهذه مسألة تكلم عنها بعض أهل العلم: هل الملائكة أفضل أم صالحو البشر؟ خلاف بين العلماء، ومنهم يعني من يقول إن يعني صالح البشر أو الأنبياء والرسل خير، ومنهم من يرى أن الملائكة أفضل. والذي يرجحه الكثير أن صالح البشر أفضل من الملائكة، والله أعلم. طيب، والمسألة هذه كما ذكر بعض أهل العلم قال يعني ليس وراءها، يعني الخلاف فيها ليس وراءه كبير فائدة ولا ثمرة عظيمة، يعني ما يحتاج الواحد يدخل في مثل هذه المسائل. طيب، نواصل ما يعني توقفنا عنده. يقول: من أسماء الملائكة جبريل وميكائيل، وفيهما لغات: جبريل بكسر الجيم والراء، جبريل بلا همز، وجبريل بفتح الميم وكسر الراء، جبريل بلا همز، وجبرائيل بهمزة بعد الألف، وجبرائيل بياءين بلا همز، وجبرائيل بهمز وياء بلا ألف، جبرائيل، وجبرائيل بدون ياء، جبرائيل مشددة اللام، وكلها قرئ بها. قال ابن جني: وأصله كوريال، وغير بالتعريب وطول الاستعمال إلى ما ترى. وقرئ ميكائيل بلا همز، وميكائيل بالهمز، وميكال. أخرج ابن جرير من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جبريل عبد الله، وميكائيل عبيد الله، وكل اسم فيه عيل فهو معبد لله. وأخرج عن عبد الله بن الحارث قال عيل الله الله بالعبرانية. وأخرج من أبي حاتم عن عبد العزيز بن عبير قال اسم جبرائيل في الملائكة خادم الله، اسم جبريل خادم الله. طيب فائدة، قال أبو حيوة فأرسلنا إليها روحنا، يقول قرأت بالتشديد فأرسلنا إليها روحنا، وفسره ابن مهران بأنه اسم لجبريل روحنا، حكاه الكرماني في العجائب. ومن أسماء الملائكة الوارد ذكرهم في القرآن هاروت وماروت. أخرج ابن أبي حاتم عن علي قال هاروت وماروت ملكان من ملائكة السماء، وقد أفردت في قصتهما جزءا. هذا الذي قال أفردت السيوطي، قال المحقق لم نقف على هذا الجزء ولم نراه، قد يكون مثلا السيوطي وعد أن يفرده أو أنه أفرده ولم يوقف عليه، الله أعلم. قال والرعد اسم من أسماء الملائكة، ففي الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن الرعد، فقال ما لكم من الملائكة موكل بالسحاب. وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة قال الرعد ملك يسبح. وأخرج عن مجاهد أنه سئل عن الرعد فقال هو ملك يسمى الرعد، ألم ترى أن الله يقول ويسبح الرعد بحمده. الرعد مختلف فيه، هل هو اسم ملك، هل هو ملك في الحقيقة أو أنه صوت الملك، أو أنه صوت الملك حينما يزجر السحاب بقوة ويضرب السياط فيحدث هذا صوت، الله أعلم. قال والبرق أيضا، أخرج ابن أبي حاتم عن محمد بن مسلم قال بلغنا أن البرق ملك له أربعة وجوه، وجه إنسان ووجه ثور ووجه نسر ووجه أسد، فإذا مصع بذنبه فذلك البرق. وهذا الذي يظهر والله أعلم أن هذه روايات إسرائيلية، يعني البرق هو اللمعان الذي يظهر في السحاب، اللمعة يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. قال ومالك خازن جهنم، ونادوا يا مالك. والسجل، أخرج ابن أبي حاتم عن جعفر الباقر قال السجل ملك، وكان هاروت وماروت من أعوانه. وأخرج عن ابن عمر قال السجل ملك، وعن السدي قال ملك موكل بالصحف، هذا أخذوه من قوله تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل، يعني يطوي الله السماء كما يطوي السجل وهو الملك يطوي الصحيفة، الله أعلم. والصحيح أن السجل هو السجل المعروف. وقعيد، فقد ذكر مجاهد أنه اسم كاتب السيئات، أخرج أبو نعيم في الحلية قال السيوطي فهؤلاء تسعة، أي تسعة من أسماء الملائكة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، عن اليمين وعن الشمال قعيد، قال ملائكة عن الشمال قعيد ملائكة السيئات، وعن اليمين قعيد ملائكة الحسنات. جاءت السنة أيضا بخازن الجنة رضوان، قد يكون هناك أسماء أخرى. قال أخرج ابن أبي حاتم من طرق مرفوعة وموقوفة ومقطوعة أن ذا القرنين ملك من الملائكة، وهذا بعيد جدا، الصحيح أن ذا القرنين رجل صالح، ملك صالح. وأخرج ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى يوم يقوم الروح قال هو ملك من أعظم الملائكة خلقا فصاروا 11. ثم رأيت الراغب قال في مفرداته في قوله تعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين قال إنه ملك يسكن قلب المؤمن ويؤمنه، كما روي أن السكينة تنطق على لسان عمر. وهذا مثل ما ذكرنا يعني بعيد. وفيه من أسماء الصحابة زيد رضي الله عنه، أو أي كذلك السجل، قالوا إنه كاتب للنبي صلى الله عليه وسلم يوم نطوي السماء كطي السجل، قال هذا كاتب كان يكتب عند النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة اسمه السجل. يعني كأن كلمة السجل الآن إما ملك يكتب أو كاتب يكتب أو السجل المعروف، وهذا هو الأرجح. زيد بن حارثة ذكر فلما قضى زيد منها وطرى. لكن هنا سؤال، لماذا ذكر زيد من بين الصحابة مع أن كبار الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان لم يذكروا؟ فنقول أن زيد رضي الله عنه كان يسمى زيد بن محمد، كان يدعى بزيد بن محمد، فلما يعني حرم الله عز وجل التبني ومنعه في كتابه للتبني غير الولد، فيعني أصبح يدعى زيد بن حارثة، فشعر هو بأن هذا سلب منه وأن هذا نقص حصل عليه، فعوضه الله بأن ذكر اسمه في القرآن، والله أعلم. طيب، قالوا فيه من أسماء المتقدمين غير الأنبياء والرسل، يعني من الصالحين كعمران والد مريم، إذ قالت امرأة عمران هذا والد مريم، وقيل هو أبو موسى أيضا، ولكن الصحيح أنه والد مريم لأن قصة مريم متعلقة به. وأخوها هارون وليس بأخي موسى كما في حديث أخرجه مسلم وسيأتي آخر الكتاب. والصحيح أن هارون هذا يا أخت هارون ليس هو أخ لها، لأن أمها زوجة عمران كانت لا تلد وحملت، ولذلك نذرت حملت بمريم فقط، ونذرت إن رزقت بمولود أن تجعله محرر للبيت المقدس، فهي لم ترزق إلا بهذا. لكن العرب قبل العرب أيضا كانوا يعني يفتخرون أو يثنون أو يذكرون أحيانا على وجه الافتخار اسما يكون معروفا عندهم للصلاح، فيقولون يا أخت هارون، يعني يا من هي صالحة من أسرة صالحة، فيقول يا أخت هارون، مثل ما تقول يا أخ العرب. وعزير، وقالت اليهود عزير بن الله، وهو رجل صالح كان يحفظ التوراة، وتبع أيضا ملك صالح، وقيل نبي، والصحيح أنه ملك، جاء في حديث أو في أثر عن عائشة أو في عن النبي قال إن الله يعني إن الله أثنى يعني لم يعني لما ذكر قال وقوم تبع، فإنه ذكر قومه بسوء ولم يذكره بسوء لأنه كان رجلا صالحا. ولقمان كان حكيما أنزل الله به سورة كاملة، وقيل أنه نبي، والأكثر على أنه رجل حكيم. وكذلك جاء عن عكرمة عن ابن عباس قال لقمان كان لقمان عبدا حبشيا نجارا. ويوسف الذي في سورة غافر ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات، والصحيح أن يوسف الذي مذكور في غافر هو يوسف بن يعقوب، ويعقوب في أول سورة مريم يرثني ويرث من آل يعقوب، والصحيح أنه هو يعقوب إسرائيل. وتقي في قول تعالى إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، إلى إنه رجل، إنه اسم رجل كان من أمثل الناس، أي إن كنت في الصلاح مثل تقي فإني أعوذ بالرحمن منك، حكاه الثعلبي. والصحيح أن هذا وصف ليس اسما. وقيل اسم رجل كان يتعرض للنساء، وقيل إنه ابن عمها أتاها جبريل في صورته، حكاه الكرماني في عجائب. وكل هذه أقوال يعني لا دليل عليها. قال من أسماء النساء في القرآن الكريم مريم لا غير. طيب لماذا؟ قال لنكتة تقدمت في نوع الكناية، ومعنى مريم بالعبرية الخادم. وقيل المرأة التي تغازل الفتيان، وهذا بعيد، حكاه الكرماني. وقيل إن بعلا حكاه الكرماني. والصحيح يعني لو سئلت لماذا ذكر الله مريم من النساء فقط، قالوا النكتة التي ذكرها السيوطي، أو قال النكتة، قالوا إن العرب أو الأصيل، الرجل الأصيل من العرب لا يرضى أن تذكر زوجته أمام الناس، ولا يرضى أن يذكرها أمام الناس باسمها. فلما اتهم النصارى الله عز وجل، اتهموه بأن مريم زوجته لما قالوا ثالث ثلاثة، وأن عيسى ابن الله، صرح الله بذكره حتى يبين له أن مريم ليس لها علاقة. طيب، وقيل إن بعلا في قوله تدعون بعلا اسم امرأة كانوا يعبدونها، والصحيح أنه صنم. وهذه من الأشياء التي أخذت على السيوطي رحمه الله، أنه يذكر كل شيء صح أو لم يصح، ولم يعلق. لو علق يعني كان يعني أهون شوي. قال وفيه من أسماء الكفار قارون، وهو ابن يصهر ابن عم موسى كما أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس. وجالوت وهو كافر، رجل كافر. وهامان وزير فرعون. قال وبشرى في قوله يا بشرى، قال نادى الذي ناداه الوارد المذكور في سورة يوسف في قول السدي. والصحيح أن يا بشرى وينادي على سبيل ينادي أصحابه، يقول يا بشرى هذه بشرى. وآزر أبو إبراهيم، وقيل اسمه تارح، وآزر لقب، أخرجه ابن أبي حاتم من طريق الضحاك عن ابن عباس قال إن أبا إبراهيم لم يكن اسمه آزر وإنما كان اسمه تارح. وأخرج من طريقه عكرمة عن ابن عباس قال يعني بآزر الصنم. وأخرج عن السدي قال اسم أبيه تارح واسم الصنم آزر. وأخرج عن مجاهد أيضا قال ليس آزر أبا إبراهيم. لكن القرآن ماذا يقول؟ وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، كيف نقول صنم؟ يقول ومنها النسيء. أخرج ابن أبي حاتم عن أبي وائل قال كان رجل يسمى النسيء من بني كنانة، كان يجعل المحرم صهرا يستحل به الغنائم، إنما النسيء زيادة. والصحيح أن النسيء في الآية هو وصف أو مصدر لهذا الفعل الذي يفعلونه. وفيه من أسماء الجن إبليس أبوه، وكان اسمه أولا عزازيل، الله أعلم بهذا الاسم. أخرج ابن أبي حاتم من طريقي وغيره من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان إبليس اسمه عزازيل. وأخرج ابن أبي حاتم عن السدين قال كان اسم إبليس الحارث، قال بعضهم وهو معنى عزازيل. وأخرج ابن أبي حاتم وغيره، وأخرج ابن جرير وغيره من طريق الضحاك عن ابن عباس قال إنما سمي إبليس إبليس، إنما سمي إبليس يعني سمي هو إبليس لأن الله أبلسه من الخير، أقنطه، أصبح قد بلس من الخير كله، أي آيسه منه. وعن ابن عسكر، وقال ابن عسكر قيل هو، قيل في اسمه قطرة حكاه الخطابي، وكنيته أبو كردوس، أبو كردوس، وقيل أبو قطرة، وقيل أبو مرة، وقيل أبو لبينة حكاه السهيلي في الروض الأنف. وفيه من أسماء القبائل يأجوج ومأجوج وعاد وثمود ومدين وقريش والروم. ومن أقوام بالإضافة قوم نوح وقوم لوط وقوم تبع وقوم إبراهيم وأصحاب الأيكة، وقيل هم مدين وأصحاب الرس، وهم بقية من ثمود، قال ابن عباس، وقال عكرمة هم أصحاب ياسين، وقيل قتادة، وقال قتادة هم قوم شعيب، وقيل هم أصحاب الأخدود، واختاره ابن جرير. وفيه من أسماء الأصنام التي كانت أسماء لأناس، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وهي أصنام قوم نوح، واللات والعزة ومنات، وهي أصنام قريش كذا، والرجزة في من قرأه بضم الراء الرجزة، ذكر الأخفش في كتاب الواحد والجمع أنه اسم صنم، والرجزة فاهجر. والجبت والطاغوت، قال ابن جرير ذهب بعضهم إلى أنهما صنمان كان المشركون يعبدونهما، ثم أخرج عن عكرمة قال الجبت والطاغوت صنمان، يعني صنمان أو مثلا وصفان قبيحان، الله أعلم. يقول هنا الرشاد في سورة غافر وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، قيل هو صنم أو اسم صنم من أصنام فرعون، حكاه الكرماني في عجائبه. صحيح أن الرشاد هذا وصف طريق، وصف للطريق للسبيل. وآزر على أنه اسم صنم، وبعل وهو صنم، صنم قوم إلياس. طيب بعد هذا ذكره السيوطي قبل قليل أنه اسم امرأة، ثم عاد وذكر أنه اسم صنم. طيب وضح، علق. روى البخاري عن ابن عباس قال ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسونها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت. وأخرج من أبي حاتم عن عروة أنهم أولاد آدم لصلبه. وأخرج البخاري عن ابن عباس قال كان اللات رجلا يلت سويق الحاج، وحكى ابن جني عنه أنه قرأ اللات بتشديد التاء، يعني عن ابن عباس أنه قرأ بتشديد التاء اللات، وفسره بذلك. طيب وفي من أسماء البلاد والبقاع والأمكنة والجبال بكة، ببكة اسم لمكة، وقيل الباء بدل من الميم، وما أخذه من تمككت العظمة إذا اجتذبت ما فيه من المخ، وتمكك الفصيل ما في ضرع الناقة، فكأنها تجتذب إلى نفسها ما في البلاد من الأقوات. وقيل لأنها تمك الذنوب أي تذهبها، وقيل لقلة مائها، وقيل لأنها في بطن واد تمك الماء من جبالها عند نزول المطر وتنجذب إليها السيول. وقيل الماء أصل ومأخذه البك، الماء أصل بكة لأنها تبك أعناق الجبابرة التي تكسرهم فيذلون لها ويخضعون. وقيل من التباك، وهو الازدحام، ازدحام الناس فيها في الطواف، وقيل مكة الحرم وبكة المسجد خاصة، وقيل مكة البلد وبكة البيت وموضع الطواف، وقيل البيت خاصة. طيب، المدينة ذكرت في القرآن وسميت في الأحزاب بيثرب، حكاية عن المنافقين يا أهل يثرب، وكان اسمها في الجاهلية فقيل لأنه اسم أرض هي في ناحيتها، وقيل سميت بيثرب ابن وائل ابن إرم ابن سام ابن نوح لأنه أول من نزلها، وقيل صح النهي عن تسميتها به، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يكره الاسم الخبيث وهو يشعر بالثرب وهو الفساد، أو التثريب وهو التوبيخ. وبدر وهي قرية، ولقد نصركم الله ببدر قرب المدينة، وهي التي وقعت فيها المعركة، معركة بدر. كانت بدر لرجل من جهينة يسمى بدرا فسميت به. قال الواقدي فذكرت ذلك لعبد الله بن جعفر ومحمد بن صالح فأنكراه وقال فلأي شيء سميت الصفراء ورابغ؟ هذا ليس بشيء، إنما هو اسم موضع. وأخرج عن الضحاك قال بدر ماء بين مكة والمدينة. وأحد قرئ شاذا إذ تصعدون ولا تلوون على أحد. وحنين ويوم حنين وهي قرية قريب الطائف، وجمع قال وهي مزدلفة، والمشعر الحرام وهو جبل بها، ونقع فأثرنا به نقعا. جمع هذه وسطنا به جمعا، قالوا مزدلفة، نقع قال اسم بين عرفات ومزدلفة. ومصر ذكرت في القرآن في مواضع كثيرة، أليس لي ملك مصر. وبابل وهي بلد بسواد العراق، والأيكة قرئت الأيكة وليكة بفتح اللام، بلد قوم شعيب وهي مدين، والثاني اسم بلدة، والأول اسم الكورة. والحجر منازل ثمود ناحية الشام عند وادي القرى. والأحقاف وهي جبال الرمل بين عمان وحضرموت. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنها جبل بالشام. وطور سيناء الجبل الذي نودي منه موسى. والجودي هو جبل بالجزيرة. وطوى اسم الوادي كما أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس من وجه آخر عنه أنه سمي طوى لأن موسى طواه ليلا. وأخرج عن الحسن قال هو وادي من فلسطين قيل له طوى لأنه قدس مرتين. وأخرج عن مبشر بن عبيد قال ووادم بأيلة، طوى بالبركة مرتين. والكهف وهو البيت المنقور في الجبل. والرقيم عن ابن عباس قال زعم كعب أن الرقيم القرية التي خرجوا منها. وعن عطية العوفي قال الرقيم وادم. وعن سعيد بن جبير قال الرقيم واد. وأخرج من طريق العوفي عن ابن عباس قال الرقيم واد بين غضبان وأيلة دون فلسطين. وعن قتادة قال الرقيم اسم الوادي الذي فيه الكهف. وعن أنس بن مالك قال الرقيم الكلب، وقيل الرقيم لوح كتبت فيه ورقمت فيه أسماءهم. والعلم سيل العلم قال اسم الوادي. وحرد القادرين قال اسم القرية. والسليم قال أنها أرض باليمن. وقاف جبل محيط بالأرض. صحيح أن قاف حروف هجائية. والجرز اسم أرض. والطاغية قيل اسم البقعة التي أهلكت بها تموت، أهلكوا بالطاغية. وفيه من أسماء الأماكن الأخروية الفردوس وهو أعلى مكان في الجنة، وعليون قيل هو أعلى مكان في الجنة، وقيل اسم لما دون فيه أعمال صلحاء الثقلين، والكوثر نهر في الجنة، وسلسبيل وتسنيم عينان في الجنة، وسجين اسم المكان أرواح الكفار، وصعود جبل في جهنم سأرهقه صعودا، وموبق وغي وآثام يلقى آثاما، وويل والسعير وسائل وسحقا أودي في جهنم، نسأل الله العافية. عن أنس قال: وجعلنا بينهم موبقا، قال وادي في جهنم من قيح، وقيل نهر في النار. عن مسعود قال: فسوف يلقون غيا، قال وادي في جهنم. وعن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ويل واد في جهنم يهوى فيه الكعبة 40 خريفا قبل أن يبلغ قعره. وعن مسعود قال: ويل واد في جهنم من قيح. وعن كعب قال: في النار 4 أودية يعذب الله فيها أهلها غليظ وموبق وآثام وغي. وعن سعيد بن جبير: السعير واد من قيح في جهنم، وسحق واد في جهنم. الصحيح أن هذه كلها أوصاف وأسماء وأحيانا أفعال، فسحقا. وأخرج عن ابن زيد في قوله سأل سائل قال: هو واد في أودية، وادي من أودية جهنم، يقال له سائل. والفلق جب في جهنم لرب الفلق ويحموم. وفيه من المنسوب للأماكن الأمي، قيل أنه نسبة إلى أم القرى مكة. وعبقري قيل إنه منسوب إلى عبقر موضع من الجن ينسب إليه كل نادر. والسامري منسوب إلى أرض يقال لها سامرون، وقيل سامرة. والعربي قيل منسوب إلى عربة، وقيل وهي باحة دار إسماعيل عليه السلام عربة. وجاء في الشعر أنشد قال: وعربة أرض ما يحل حرامها من الناس إلا الذو عي الحلاحل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه من أسماء الكواكب الشمس والقمر والطارق والشعراء. وقل فائدة: قال بعضهم سمى الله في القرآن 10 أجناس: الطير، من الطير السلوى والبعوض، من الطير السلوى والبعوض والذباب والنحل والعنكبوت والجراد والكدفد والغراب والأبابيل والنمل، على أن النمل فيه فإنه من الطير، لقوله في سلم: علمنا منطق الطير وقد فهم كلامها، ولأن النمل منه ما يطير. أخرج ابن أبي حاتم عن الشعبي قال: النملة التي فقه سليمان كلامها كانت ذات جناحين. هذه هي الأسماء. الآن ينتقل المؤلف إلى الكنى، يقول: الكنى ليس فيها إلا أبو لهب واسمه عبد العزة، ولذلك لم يذكر اسمه لأنه تعبيد لغير الله، لأنه حرام شرعا، وقيل للإشارة إلى أنه جهنمي. وأما الألقاب فمنها إسرائيل، هذه الألقاب الآن الكنى فقط أبو لهب، ألقاب إسرائيل لقب ليعقوب ومعناه عبد الله، وقيل صفوة الله، وقيل سري الله لأنه أسرى لما هاجر. أخرج ابن جرير من طريق عمير عن ابن عباس أن إسرائيل كقولك عبد الله. وأخرج عبد بن حميد في تفسيره عن أبي مجلس قال: كان يعقوب رجلا بطيشا، كان يعقوب رجلا بطيشا بطيشا رجلا بطيشا، فلقي ملكا فعالجه فصرعه الملك فضرب على فخذيه، فلما رأى يعقوب ما صنع به بطش به فقال: ما أنا بتاركك حتى تسميني اسما، فسماه إسرائيل. قال أبو مجلس: ألا ترى أنه من أسماء الملائكة؟ الله أعلم بقصة. وفي لغات أشهرها بياء بعد الهمزة ولام، إسرائيل قرئ إسرائيل بلا همز، قال بعضهم: ولم يخاطب اليهود في القرآن إلا ببني إسرائيل دون بني يعقوب لنكتة، وهي أنهم خوطبوا بعبادة الله وذكروا بدين إسلافهم موعظة لهم وتنبيها من غفلتهم، فسموا بالاسم الذي فيه تذكرة بالله، فإن إسرائيل اسم مضاف إلى الله في التأويل. ولما ذكر موهبته لإبراهيم وتبشيره به قال يعقوب ومن وراء إسحاق يعقوب، وكانت أولى من إسرائيل لأنها موهبة بمعقب بمعقب آخر، فناسب ذكر اسمه يشعر بالتعقيب. ومنها المسيح لقب لعيسى، ومعناه قيل الصديق، وقيل الذي ليس لرجله أخمص، وقيل الذي لا يمسح دعاها إلا بريء، وقيل الجميل، وقيل الذي يمسح الأرض أن يقطعها، وقيل غير ذلك. ومنها إلياس، قيل إنه لقب إدريس، إلياس لقب إدريس، أخرج ابن أبي حاتم بسند الحسن المسعود قال: إلياس هو إدريس، وإسرائيل هو يعقوب، وفي قراءته: وإن إدراس لمن المرسلين سلام على إدراسين، وفي قراءة أبي: وإن إلييس لمن المرسلين سلام على إلييسين. ومنها نوح، اسمه عبد الغفار، ولقب نوحا لكثرة نوحه على نفسه في طاعة ربه، الله أعلم بذلك، الله سماه نوح. وذو الكفل قيل إنه لقب إلياس، وقيل لقب اليسع، وقيل لقب يوشع، وقيل لقب زكريا. ومنها ذو القرنين، اسمه إسكندر، وقيل عبد الله بن الضحاك بن سعد، وقيل هو المنذر بن ماء السماء، وقيل الصعب بن قريب بن الهمان حفاء بن عسكر. هذه أقوال دليل عليها. كان الأولى من السيوطي رحمه الله أن يعرض عن هذه الأشياء. ولقب ذو القرنين لأنه بلغ قرني الأرض المشرق والمغرب، وقيل لأنه ملك فارس والروم، وقيل كان على رأسه قرنان أي ذؤابتان، وقيل كان له قرنان من ذهب، وقيل كان صفحة رأسه من نحاس، وقيل كان على رأسه قرنان صغيران توريهما العمامة، وقيل لأنه ضرب على قرنه فمات ثم بعثه الله فضربوه على قرنه الآخر، وقيل لأنه كان كريم الطرفين، وقيل لأنه انقرض في وقته قرنان من الناس وهو حي، وقيل لأنه أعطي علم الظاهر وعلم الباطن، وقيل لأنه دخل النور والظلمة. ومنها فرعون، واسمه الوليد بن مصعب، وكنيته أبو العباس، وقيل أبو الوليد، وقيل أبو مرة، وقيل إن فرعون لقب لكل من ملك مصر، أخرجه ابن أبي حاتم عن مجاهد قال: كان فرعون فارسيا من أهل استخر، كل هذه أقوال أدل عليها. ومنها تبع قيل كان اسمه أسعد بن ملكي كرب، وسمي تبعا لكثرة من تبعه. وقيل إنه لقب ملوك اليمن، ويسمى كل واحد منهم تبعا أن يتبع صاحبه كالخليفة يخلف غيره. طيب، هذا ما يتعلق بالأسماء والكنى والألقاب. بعد ذلك ينتقل المؤلف إلى النوع السبعين، وهو ما يتعلق بالمبهمات في القرآن الكريم. يقول: أفرده بالتأليف السهيلي ثم ابن عسكر ثم القاضي بدر الدين بن جماعة، ولي فيه تأليف لطيف مبهمات للسيوطي، جمع فوائد الكتب المذكورة مع زوائد أخر على صغر حجمه جدا، وكان من السلف من يعتني به كثيرا. قال عكرمة: طلبت الذي خرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم أدركه الموت 14 سنة. وللإبهام في القرآن أسباب، أحدها الاستغناء ببيانه في موضع آخر كقوله: الصراط الذين أنعمت عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ مبهم، فإنه مبين في قول تعالى: الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الثاني أن يتعين اشتهاره كقوله: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك، فإنه لم يسمي الزوجة لاشتهارها، لم يقل حواء. ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، والمراد نمرود لشهرة ذلك لأنه المرسل إليه. وقيل: قد ذكر الله فرعون في القرآن باسمه ولم يسمي نمرود لأن فرعون كان أذكى منه كما يؤخذ من أجوبته لموسى، ونمرود كان بليدا ولهذا قال: أنا أحي وأميت، وفعل ما فعل من قتل شخص والعفو عن الآخر، وذلك غاية البلاغة. الثالث قصد الستر عليه ليكون أبلغ في استعطائه، نحو: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. وهو الأخنس بن شريح أو الأخنس بن شريق، وقد أسلم بعد وحسن إسلامه. الرابع أن لا يكون في تعيينه كبير فائدة، نحو: أو كالذي مر على قرية واسألهم عن القرية، هذا ما في فائدة. الخامس التنبيه على العموم، وأنه غير خاص بخلاف ما لو عين لفهم أنه خاص، نحو: ومن يخرج من بيته مهاجرا. السادس تعظيمه بالوصف الكامل دون الاسم، نحو: ولا يأتل أولو الفضل منكم والذي جاء بالصدق إذ يقول صاحبه، والمراد الصديق في الكل. السابع تحقيره بالوصف الناقص، نحو: إن شانئك. تنبيه: قال زركشي في البرهان: لا يبحث عن مبهم أخبر الله باستتاره بعلمه، كقول تعالى: وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. والعجب ممن تجرأ وقال: إنهم قريضة أو من الجن. قلت: ليس في الآية ما يدل على أن جنسهم لا يعلم، وإنما ما في علم أعيانهم، ولا ينافيه العلم بكونهم من قريضة أو من الجن، وهو نظير قول تعالى: وممن حولك من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. فإن المنفي علم أعيانهم. ثم القول في أولئك أنهم قريضة عن مجاهد، والقول بأنهم من الجن عن عبد الله بن غريب عن أبيه مرفوعة فلا جراءة. يقول: اعلم أن علم المبهمات مرجعه النقل المحض لا مجال الرأي فيه، ولما كانت الكتب المؤلفة فيه وسائر التفاسير يذكر فيها أسماء المبهمات والخلاف فيها دون بيان مستند يرجع إليه أو عزو يعتمد عليه ألفت الكتب، ألفت يقول السيوطي ألفت الكتاب الذي ألفته مذكورا فيه عزو كل قول إلى قائل من الصحابة والتابعين وغيرهم، معزوبا إلى أصحاب الكتب الذين خرجوا ذلك بأسانيدهم، مبينا فيه ما صح سنده وما ضعف، فجاء لذلك كتابا حافلا لا نظير له في نوعه، وقد رتبته على ترتيب القرآن. وأنا ألخص هنا مهماته بأوجز عبارة: تاركا العزو والتخريج غالبا اختصارا وإحالة إلى الكتاب المذكور، وأرتبه على قسمين. والكتاب اسمه مفهمات الأقران، في مفهمات القرآن، لكنه يعني لم يوقف عليه. يقول: القسم الأول فيما أوهم من رجل أو امرأة أو ملك أو جني أو جني أو مثنى أو مجموع عرف أسماء كلهم، أو من أو الذي إذا لم يرد به العموم. قال تعالى: إني جاعلك للناس خليفة. هو آدم، لا، قال تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة. قال: إني جاعل في الأرض خليفة، يعني وإذ قال ربك الملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. جاعل في الأرض خليفة من هو؟ قال: هو آدم. طيب، وزوجه حواء بالمد، لأنها خلقت من حي. وإذ قتلتم نفس وإذ قتلتم نفسا اسمه عميل، وابعث فيهم رسولا منهم محمد صلى الله عليه وسلم، ووصى بها إبراهيم بنيه. قال: إسماعيل ويعقوب وإسحاق هو مدين وزمران وسوح ونفش ونفشان وأميم وكيسان وسورح ولوطان ونافش، الله أعلم هذه الأسماء. المعروف أن إبراهيم لم يرزق إلا بعد كبر سنه بإسماعيل من الجارية هاجر، وأيضا إسحاق من زوجته سارة التي بشرتها الملائكة، هذا المعروف. الأسباط هم أولاد يعقوب 12 رجلا: يوسف وروبيل وشمعون ولاوي ويهوذا وداني وتفتاني لفاء ومثناه وكاد وأشير وإيشاجر ورايو ورايلون ورايلون وبنيامين. ومن الناس من يعجب في قوله: الأخنس بن شريق. ومن الناس من يشري نفسه: صهيب. إذ قال النبي لهم: شمويل، وقيل شمعون، وقيل يوشع. منهم من كلم الله موسى ورفع بعضهم درجات: محمد صلى الله عليه وسلم، الذي حاج إبراهيم في ربه نمرود ابن كنعان، كالذي مر على قرية عزير، وقيل أرمية، وقيل حزقيل، امرأة عمران حنة بنت فاقود، وامرأة عاقر، هذه زوجة من؟ زوجة زكريا، هي أشيع، وقيل أشيع بنت فاقوذ. مناد ينادي للإيمان، إن سمعنا مناديا ينادي للإيمان، قيل محمد. الطاغوت كعب بن أشرف، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. وإن منكم لمن ليبطئن، عبد الله بن أبي. ولا تقول من ألقى إليكم السلام، عامر بن الأضبط الأشجعي، وقيل مرداس. والقائل: ذلك نفر من المسلمين فيهم أبو قتادة وملحم بن جثامة، وقيل إن الذي باشر القول ملحم، وقيل إنه الذي باشر قتله. أيضا، وقيل قتله المقداد، وقيل أسامة. ومن يخرج من بيت مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت، قال هو ضمرة من جندب، وقيل ابن العيس رجل من الخزاعة، وقيل أبو ضمرة بن العيس، وقيل اسمه سبرة، وقيل خالد بن حزام، وهو غريب جدا. وبعثنا منه 12 نقيبا، هم شموع بن ذكور من سبط روبيل، وشوقط بن حوري من سبط شمعون، وكالب ابن يوفنة من سبط يهوذا، وبعورك ابن يوسف من سبط شاجرة، ويوشع ابن نون من سبط إفراثيم ابن يوسف، وبلطي ابن روفو من سبط بنيامين، وكرابير ابن سودي من سبط زبالون، وكدي ابن سوساس من سبط منشا ابن يوسف، وعمايل ابن كسل من سبط دان، وستور ابن مخايل من سبط عشير، ويوحنا بن قوسي او قوسة من سبط تفتان، وإل ابن موخى من سبط كاذولة او كاذولو كاذلو او كذالو كذالو. قال رجلان يوشع وكالب، كان المؤلف يمشي على سور القرآن، سيذكر لنا المبهمات مرتبة على سور القرآن. الآن وصل سورة المائدة. نبأ ابني آدم، قيل هما قابيل وهابيل، وهو المقتول هي هابيل الذي آتيناه آية فانسلخ منها، بلعم ويقال بلعام ابن آبر، ويقال باعر ويقال باعور، وقيل هو أمية بن أبي الصلت، وقيل صيفي بن الراهب، وقيل فرعون وهو أغربها. إني جار لكم، قال قيل هو سراقة ابن جعشم، فقاتلوا أئمة الكفر، قال أبو سفيان وأبو جهل وأمية وسهيل وعتبة. إذ يقول صاحبه أبو بكر وفيكم سمعون لهم، هم عبد الله بن أبي سلول ورفاعة وأوس، ومنهم من يقول ذلي الجد بن قيس، ومنهم من يلمزك في الصدقات ذو الخويصرة، إن نعفو عن طائفة منكم مخشي بن حمير، ومنهم من عاهد الله ثعلبة، وهذا لا يصح. صحيح أن ثعلبة بدري لم يقع في النفاق. وآخرون اعترفوا بذنوبهم، قال ابن عباس هم سبعة، أبو لبابة وأصحابه، وقال قتادة سبعة من الأنصار، أبو لبابة وجد بن قيس وجذام وأوس وكردم ومرداس، وآخرون مرجون لأمر الله وهم هلال بن أمية ومرار بن الربيع وكعب بن مالك، وهم الذين خلفوا. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا 12 رجلا من الأنصار، خذام بن خالد وثعلب بن حاطب وهزال بن أمية ومعتب بن قشير وأبو حبيبة بن الأزعر وعباد بن حنيف وجارية ابن عامر وابناه مجمع وزيد ونبتل ابن الحارث ويحذج وبداد ابن عثمان ووديع ابن ثابت، لمن حارب الله ورسوله هو أبو عامر الراهب. أفمن كان على بينة من ربه هو محمد، ويتلوه شاهد منه هو جبريل، وقيل القرآن، وقيل أبو بكر، وقيل علي، ونادى نوح ابنه كنعان، وقيل أيام، وامرأته قائمة سارة. هؤلاء بناتي ريثاء ورغوثة. ليوسف أخوه بنيامين شقيقه. قال قائل منهم روبيل وقيل يهوذا وقيل شمعون. فأرسلوا والدهم هو مالك ابن دعر وقال الذي اشتراه قطفير أو أطفير لامرأته راعيل وقيل زليخة أو زليخة. ودخل مع سجن فتيان أحدهما مجلث ونبوة وهو الساقي وقيل راشان ومرطش وقيل بسرهم وسرهم. للذي ظن أنه ناج هو الساقي عند ربك الملك ريان بن الوليد. بأخ لكم من أبيكم بنيامين فقد سرق أخ له من قبل يعنون يوسف. قال كبيرهم شمعون وقيل روبيل. آوى إليه أبويه هما أبوه وخالته ليا وقيل أمه واسمه راحيل. ومن عنده علم الكتاب عبد الله بن سلام وقيل جبريل. أسكنت من ذرية إسماعيل ووالدي تارح وقيل آزر وقيل يازر واسم أمه مثاني وقيل نوفا وقيل ليوثا. إنا كفيناك المستهزئين. قال سعيد بن جبير هم خمسة الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل وأبو زمعة والحارث بن قيس والأسود بن عبد يغوث. رجلين أحدهما أبكر هو أسيد بن أبي العيس ومن يأمر بالعدل عثمان. التي نقلت غزلها هي ريطة بنت سعيد ابن زيد منات ابن تميم. إنما يعلم بشر قالوا عبد بن الحضرمي وقيل مقيس وقيل عبدين له يسار وجبر وقيل علو قيلا بمكة اسمه بلعام وقيل سلمان الفارسي. أصحاب الكهف. إلى هنا يعني انتصفنا في المبهمات. أصحاب الكهف تمليقة وهو رئيسهم والقائل فأو إلى الكهف والقائل ربكم أعلم وتكسلمين وهو القائل كم لبثتم. ومرطوش وراشق وأينوس وأيسطانس وشططيوس. فابعثوا أحدكم بورقكم تمليقة من أغفلنا قلبه عيين بن حصن. واضرب لهم مثلا رجلين هما تمليخة وهو خير وفطروس وهما المذكوران في سورة الصافات. في قول تعالى قال قائل منهم إنه كان لي قريب. الله أعلم. فوجد عبدا الخضر لقيا غلاما اسمه جيسور بالجيم وقيل حيسور بالحاء. وراءهم ملك هو هدد ابن بدد. وأما الغلام فكان أبواه اسم الأب كازبراء والأم سهوى. لغلامين يتيمين هما أصرم وصريم الجدار لغلامين. طيب فناداها من تحتها قيل عيسى وقيل جبريل. ويقول الإنسان أبي بن خلف وقيل أمية وقيل الوليد. أفرأيت الذي كفر العاص بن وائل. قتلت نفسا القبطي اسمه فاتون. السامري اسمه موسى بن ظفر. من أثر الرسول جبريل. ومن الناس ما يجادل النضر بن حارث. هذان خصمان عن أبي ذر قال نزلت هذه الآية في حمزة وعبيدة بن حارث وعلي وعتبة وشيبة والوليد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نزلت في عبد الله بن ويس، الذين جاءوا بالإفك حسان ومسطح وحمنة وعبد الله بن أبي، وهو الذي تولى كبره يوم يعاض الظالم عقبة. لم أتخذ فلانا أمية، وقيل أبي ابن خلف، وقال الكافر قال الشعبي هو أبو جهل، امرأة تملكهم بلقيس، فلما جاء سليمان اسم الجائي منذر، قال عفريت اسمه كوزن، الذي عنده علم الكتاب آصف، وقيل رجل، وقال له للنور، وقيل أسطوم، وقيل مليخة، وقيل بلخ، وقيل ضبة أبو القبيلة، وقيل جبريل، وقيل ملك آخر، وقيل الخضر، تسعة رهط، رعمة ورعيم وهرمة وهريم ودأ وصواب ورئاب ومسطع وقدار بن سالف عاقل الناقة. التقطه آل فرعون اسم الملتقط طابوث، امرأة فرعون آسية، أم موسى يحاند ابن يصهر ابن لاوي، وقيل يا وقيل يا وحى يا يوخى، وقيل أبلخت، وقالت لأخته اسمها مريم، وقيل كلثوم، هذا من شيعته السامري، وهذا من عدو فاتون. وجاء رجل من أقصى المدينة ومؤمن آل فرعون واسمه شمعان، وقيل شمعون، وقيل جبر، وقيل وجاء رجل من أقصى المدينة، وقيل حبيب، وقيل حزقيل، امرأتين تذودان ليا وصفورية، وهي التي نكحها، وأبوهما شعيب، وقيل يثروع ابن أخي شعيب، الله أعلم أنه رجل وليس بشعيب النبي. وقال لقمان لابنه اسمه باراخ باران اسمه باران، وقيل داران، وقيل أنعم، وقيل مشكم. ملك الموت اشتهر على لسان الناس أنه عزرائيل، وراه أبو الشيخ بن حيان عن وهب. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، نزلت في علي والوليد بن عقبة. ويستأذن فريق منهم النبي، هما رجلان من بني حارثة أبو عرابة وأوس، قل لأزواجك، قال عكرمة كان تحته يومئذ تسع نسوة، عائشة وحفصة وأم حبيبة وسودة وأم سلمة وصفية وميمونة وزينب وجويرية، وبناته فاطمة وزينب ورقية وأم كلثوم، أهل البيت علي وفاطمة والحسن والحسين، الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه زيد بن حارثة، أمسك عليه كزوجك زينب بنت جحش. طيب، وحملها الإنسان آدم، أرسلنا إليهم اثنين هما شمعون ويوحنا، والثالث يونس، وقيل هم صادق وصدقوه وشلوم. وجاء من أقصى المدينة يسعه حبيب النجار، أولم يرى الإنسان العاص بن واحد، وقيل ابن أبي بن خلف، وقيل أمية، فبشرناه بغلام إسماعيل أو إسحاق، قولان شهيران. نبأ الخصم هو ملكان، قيل أنهما جبريل وميكائيل، جسد هو شيطان من يقال له أسيد، وقيل صخر. مسني الشيطان، قال نوف البكاني الشيطان الذي مسه يقال له مسعط، والذي جاء بالصدق محمد وقيل جبريل، وصدق به محمد وقيل أبو بكر، اللذين أضلانا إبليس وقابيل، رجل من القريتين عظيم، الوليد بن المغيرة ومسعود بن عمر الثقفي، وقيل عروة بن مسعود. ولما ضرب ابن مريم مثلا الضارب عبد الله بن زبعرة، طعام الأثيم قال ابن جبير هو أبو جهل شهيد، وشهد شاهد من بني إسرائيل عبد الله بن سلام، أولي العزم من الرسل أصح الأقوال أنهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى محمد صلى الله عليه وسلم جميعا. ينادي مناد في سورة قاف يوم ينادي المنادي، ينادي المنادي إسرافيل ضيف إبراهيم المكرمين عثمان بن محصن، كانوا قال عثمان كانوا أربعة من الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل ورفائيل، بشروا بغلام أجمع المسلمين على أنه إسحاق، وقال مجاهد هو إسماعيل شديد القوة جبريل، أفرأيت الذي تولى العص قيل الوليد يدعو الداعي إسرافيل الذي ينفخ في الصور، قول التي تجادلك خولة بنت ثعلبة في زوجها أوس بن الصامت، لما تحرم أحل الله لك سريته ماريا، أسر النبي لبعض أزواجه حفصة نبأت به أخبرت عائشة، إن تتوبى وإن تظاهر عائشة وحفصة صالح المؤمنين أبو بكر وعمر، امرأة نوح والعة، امرأة لوط والهة أو واعدة، ولا تطع كل حلاه، نزلت في الأسود بن عبد يغوث، وقيل الأخنس بن شريق، وقيل الوليد بن المغيرة، سأل سائل النضر بن الحارث، اغفر لي ولوالدي اسم أبيه لمك أو لمك، هذا نوح بن متوشلح، وأمه شمخاء، يقول سفيهنا إبليس، ذرني من خلقت وحيد الوليد، فلا صدق، نزلت في أبي جهل، هل أتى على الإنسان آدم ويقول كافر يا ليتني كنت ترابا، إبليس أن جاءه الأعمى عبد الله بن أم مكتوم، أما من استغنى أمية وقيل عتبة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لقول رسول كريم جبريل أو محمد، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه نزلت في أمية، ووالد وما ولد والد آدم، فقال لهم رسول الله صالح، الأشقى أمية ابن خلف، الأتقى أبو بكر الصديق، الذي ينهى عبدا أبو جهل، والعبد محمد صلى الله عليه وسلم، إن شانئك العاص بن وائل، وقيل أبو جهل، وقيل عقبة، وقيل أبو لهب، وقيل كعب بن أشرف، امرأة أبي لهب أم جميل، العوراء بنت حرب بن أمية. وبهذا ينتهي القسم الأول من المبهمات. ولاحظنا جميعا أن أكثرها مما لا فائدة وراءه، أسماء أشخاص أبهموا في القرآن فينبغي أن نبهمهم. طيب، لعل نقف عند هذا القدر، لأن بعدها سينتقل المؤلف رحمه الله إلى مبهمات الجموع الذين عرف أسماء بعضهم. وهذا الكلام أيضا يطول، يعني يحتاج إلى وقت أطول، فلعلنا نقف عند هذا، إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما بقي من المبهمات وندخل في النوع الذي يليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.